يشتري الآمال في الدنيا تفش، خذناه أظن هذا لمن يطلبه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمنا الله وإياه: غب وزر غبا تجد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع وصايا الحكم للإمام ابن الوردي رحمه الله. يقول: غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أبناه الملل. قوله غب هذا فعل أمر من الغيبة، والغيبة ضد الحضور، غاب فلان أي لم يحضر. وزر هذا أمر ثان من الزيارة. وقوله غبا، الغب هنا بمعنى مرة بعد مرة ويوما بعد يوم، وقال الغب بهذا المعنى، بمعنى أن يفعل الإنسان شيء مرة ويتركه مرة، أو يفعله يوما ويتركه يوما آخر. هذا هو معنى الغب. ومنه قيل لبعض أنواع الحمى حمى الغب، وسميت هذه الحمى بهذا الاسم لأنها تأتي يوما ثم تذهب يوما وترجع إلى صاحبها مرة أخرى وهكذا. غب وزر غبا تزد حبا فمن أثر الترداد أضناه الملل. أضناه يعني أمرضه مرضا ملازما، أضناه يعني أمرضه مرضا ملازما. في بعض النسخ أقصاه أيضا. أضناه الملل، والملل هو الضجر وزنا ومعنى، والملالة هي السآمة وزنا ومعنى. أضناه الملل يعني الضجر والسآمة. ابن الوردي رحمه الله ينصح ولده في هذا البيت نصيحة تتعلق بقضية الزيارة. وأصل الزيارة مستحبة بين المسلمين، يستحب للمسلمين أن يتزاوروا فيما بينهم، لأن الإسلام يهدف إلى تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، وهذه العلاقات تقوى بالتزاور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. بل جاء في الحديث القدسي الصحيح ما هو أبلغ من هذا، وهو قوله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. ولاحظوا هذا التعبير وجبت، هذا تأكيد لارتباط مسألة التزاور بمحبة الله سبحانه وتعالى، فهو من الأعمال المستحبة شرعا. ولكن هذا العمل له آداب وضوابط أخلاقية، منها هذا الأدب الذي ذكره ابن الوردي في هذا البيت: غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل. يعني يقول لا تكثر من الزيارة والترداد بحيث تزور صاحبك دائما، وكلما خرجت من عنده عدت إليه مرة أخرى. فالإكثار من الزيارة يوقع الطرف الآخر في السآمة والملل، فيسأم من جلسته ويمل من الجلوس إليك وزيارتك. ولكن كن معتدلا متوسطا كما هو الشأن في كل أمورك الأخرى، أن تكون معتدلا ومتوسطا في سلوكك وأعمالك، فإنك لو فعلت ذلك تزداد محبة في قلوب الناس. وأصل هذا مأخوذ من المثل زر غبا تزداد حبا، يعني اجعل الزيارة بين وقت وآخر تزداد حبا بهذا الصبي. وهذا المثل يروى حديثا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق متعددة جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله في جزء مفرد، وذكر أنه لا يخلو طريق من طرقها من مقال. ثم جاء السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر رحمه الله فقوى هذا الحديث بمجموع طرقه وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله تعالى. زر غبا تزدد حبا، فالمقصود من هذا أن الإنسان يكون معتدلا ومتوسطا في سلوكه وأعماله، فلا يبالغ فيه حتى لا يوقع الآخرين في الملل والضجر والسعة. لكن يستثنى من هذا العموم الشخص الذي بينك وبينه مودة وثيقة ومحبة أكيدة، بحيث تأمن من وقوع السآمة والضجر بينك وبينه، فمثل هذا لا حرج من إكثار زيارته وأن تزوره كل يوم. ولهذا بوب الإمام البخاري بابا في الصحيح في كتاب الأدب فقال: باب هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشية. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، يأتينا كل يوم بكرة وعشية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر على الأقل مرتين في اليوم، وهذا لأن بينهما من العلاقة الأكيدة والمحبة التي لا تؤثر فيها كثرة الزيارة، كما قال بعض الشعراء: إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. يعني كن معه مثل الشمس تطلع عليه كل يوم، ولا تكن مثل الهلال الذي لا يرى إلا مرة في الشهر. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. هذا البيت موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعض النسخ الأخرى لهذه القصيدة، وهو يقول: لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الطفل هو آخر النهار أو هو العشي قبل غروب الشمس، والإقلال هو الفقر. فالمؤلف يقول بأن الفقر وقلة المال لا يؤثر في صاحبه ما دام رجلا فاضلا في علمه ودينه وأخلاقه، كما أن الطفل لا يؤثر في غروبه في غروب الشمس أو في الشمس نفسها. الشمس لا تؤثر أو لا يؤثر فيه العشي، فإن الشمس تغيب ثم تشرق مرة أخرى على الناس جميعا. ولهذا لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال في حقهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فنظروا نظرة مادية في تقويم الناس وتقويم الرجال، فالله تعالى رد عليهم فقال سبحانه: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فهو يقول بأن الإنسان لا يضره فقره إذا كان إنسانا كاملا وشريفا وفاضلا، وليس يضرك الإقدار يوما إلى ما أنت ربك قد عرفتها. نعم. خذ بنطل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. واعتبر فضل الفتى دون الحلل. خذ بنصل السيف. النصل هو حد السيف. نصل السيف أي حده، يجمع على أنصال ونصول. خذ بنصل السيف واترك غمده. الغمد هو الوعاء الذي يوضع فيه السيف. واعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل جمع حلة، والحلة هي الثوب الذي يتكون من قطعتين كالإزار والرداء، يقال له حلة والجمع حلل. فالناظم هنا في هذا البيت يقول لولده بعد أن أمره في البيت السابق وحثه على أن قلة المال لا تضر الإنسان، هنا يقول له كذلك المنظر والشكل لا يقلل من قيمة الإنسان. فالرجل لا يوزن بشكله ومنظره وثيابه كما لا يوزن بأمواله التي يملكها، وإنما يوزن بأخلاقه وعلمه وأدابه. وهذا هو الميزان الذي يتعامل به رب العالمين مع الناس، وهو الميزان العبدي. إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأحوالكم. فهذا الفقر وهيئة الإنسان وشكله هذا لا يكفي أن يكون ميزانا للحكم على الإنسان بالتقديم أو التأخير. ولهذا لما دخل أبو أوس العذري على بعض الخلفاء فاستخف به الخليفة نظرا لثيابه البالية، وأحس هو بهذا الاستقلال منه، فقال له يا أمير المؤمنين إن ثيابي لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها، وإن الرجل لا يوزن بثيابه ولكن يوزن بآدابه. فقال كلاما من أفصح الكلام وأحسن. فالإنسان لا يوزن بالظواهر والشكليات ولا بالأمور المادية، وهذا ميزان يجب أن يربي الإنسان نفسه عليه. لا يزن الناس بالمظاهر والشكليات، ولكن يزنهم بالحقائق والمعاني. فرب إنسان لو رأيته قلت هذا لا يشتري لأحد بدرهم، ولكنك لو عاشرته لوجدته يوزن به الدنيا ديانة وعلما وفضلا وأخلاقا. هذا معنى قولي خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. حبك الأوطان عجز ظاهر. الأوطان جمع وطن، والوطن هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان، المكان الذي وجد فيه الإنسان وولد فيه ونشأ فيه، هذا يقال له وطن. والعجز هو بمعنى الضعف. حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب. اغترب أمر من الغربة، وهي السفر والتنقل من مكان إلى مكان. فاغترب تلقى عن الأهل بدل. الأهل كما يقول بعض علماء اللغة هم من يجمعك وإياهم سكن واحد، من يجمعك وإياهم مسكن واحد يقال لهم أهل. والبدل بمعنى العوض. ونحن نعرف أن الإنسان يحب وطنه بالغريزة والطبيعة، يعني حب الوطن في الأصل غريزة في الإنسان. كل إنسان يحن إلى وطنه، لأن الغالب أن الإنسان إنما قضى فيها أيام الطفولة والشباب، وهي أيام السرور والصحة والفرح، ولها ذكريات جميلة في نفس الإنسان. فحب الإنسان فطرة وغريزة. ولهذا لما هاجر الصحابة إلى المدينة اشتاقوا إلى مكة، ولهذا كان بلال رضي الله عنه يرفع عقيرته، يعني يرفع صوته وينشد: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أربا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وتطيل. وهذه مواضع في مكة فاشتاق لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق لها أيضا، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وأو هنا بمعنى بل، يعني بل أشد. فحب الإنسان لوطنه وبلده هذا أمر طبيعي وغريب للإنسان، بل هي غريزة حتى في كل الكائنات الأخرى. فالإبل تحن إلى أعقامها، والطيور أيضا تحن إلى أوكارها، فهذه غريزة. لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل حب الوطن عائقا عن تحصيل الفضل والكمال والخير. فالإنسان ينبغي له ألا يحصر نفسه في مكان واحد وبلد واحد، لكن يربي نفسه على السفر والرحلة والتنقل من بلد إلى بلد، فيرى فيها آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، ويرى فيها العجائب، ويقابل فيها العلماء، ويستفيد فيها الفوائد. ولهذا تجدون الشخص الرحالة أوسع أفقا وأوسع علما وأوسع خبرة ممن مكث في مكان واحد طيلة حياته ولم يخرج. فهذا التنقل وهذا الترحال من مكان لمكان يولد لك الفوائد. يعني قديما قال الشاعر: ففي الأسفار خمس فوائد، الآن زادت على الخمس، يعني هناك فوائد كثيرة جدا. فالإنسان لا يمنعه حب الأوطان من تحصيل الكمالات والفضائل والضرب في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. الإنسان يتنقل من مكان إلى مكان ويحاول أن يستفيد ويجمع الفوائد. وكثير من العلماء ألفوا لنا مؤلفات كانت بسبب هذا الترحال وهذا التنقل من مكان لمكان. يعني معجم البلدان لياقوت الحموي، أصل هذا الكتاب أن ياقوت كان عبدا اشتراه رجل وأدخله في الكتاب ليتعلم الحساب، وكان هذا السيد تاجرا له ديون وحقوق عند الناس في مدن أخرى، فعلمه الحساب والكتاب، ثم صار يرسله إلى البلدان من أجل أن يجمع الأموال ويذهب بالبضائع. ولكن هذا الغلام كان ذكيا، فكان وهو يتنقل يلاحظ هذه البقاع والأماكن ويدون المعلومات عن هذه الأماكن، عن منطقة كذا طبيعتها كذا وفيها كذا، ويصف الجبال والأودية والسهول، وكان يجمعها في أوراق عنده، حتى صار هذا الكتاب أعظم مرجع الآن علمي في البلدان والسهول والبقاع ومعرفة أسمائها وطبائعها ونحو ذلك. فهذا كله من السفر. الخطيب البغدادي كما تعرفون له كتاب الرحلة في طلب الحديث، وهذا الكتاب ليس في مجرد طلب الحديث، وإلا يعني رحلة العلماء والمحدثين لطلب العلم والحديث هذا لا تستوعبه مجلدات، ولكن هذا الكتاب خاص فقط في من رحل وسافر لتحصيل حديث واحد فقط، كما فعل جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر من أجل حديث واحد. فالإنسان يحاول أن ينمي نفسه، ينمي معارفه وعلومه بالتنوع والتنقل والرحلة في طلب الفضائل والكمالات. هذا معنى قوله حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدلا. فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. فبمكث الماء يبقى آسنا، الآسن هو الآجن وزنا ومعنى، يعني هو المتغير الذي تغير طعمه أو ريحه، كما قال الله تعالى في كتابه من ماء غير آسن، يعني غير متغير الطعم أو اللون أو الرائحة. فبمكث الماء يبقى آسنا وسرى البدر. السرى والإسراء هو السير ليلا، هو السير بالليل، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولو قال أسرى يكفي هذا، لكن أتى بقوله ليلا من باب التأكيد ومن باب الإشارة إلى أن هذا الإسراء لم يستوعب الليل كله، ولكن كان في جزء من الليل. وسرى البدر، البدر هو القمر في ليالي الإبدار والاكتمال في وسط الشهر. وسرى البدر به البدر اكتمل. هذا البيت هي شواهد وأدلة على المعنى الذي سبق لكم. فهو يقول حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل، يعني السفر والتنقل فيه فوائد، وأعطيك أدلة على هذا، منها الماء. الماء إذا مكث في مكان معين ولم ينتقل من مكان لآخر فإنه يأسن، يعني يتغير طعمه وتتغير رائحته، يتحول إلى مستنقع. بينما الماء إذا جرى في الأرض مثل الأنهار فإنها تحافظ على حيويتها وتحافظ على نظافتها وصفائها وعذوبتها. ثم ضرب مثلا آخر وسرى البدر به البدر اكتمل، يعني يقول انظر إلى الهلال في أول الشهر، لا يكتمل هذا الهلال إلا بسبب التنقل في بروج السماء، وهو يتنقل من مكان إلى مكان فيصل إلى درجة الاكتمال في ليالي البدر ويصير بدرا بذلك. فهذه كلها شواهد على أن التنقل والترحال يكمل شخصية الإنسان ويفيده فوائد كثيرة. أيها العائد قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن للجعل. أيها العائد، العائد هو الذام، يعني الشخص الذي يعيب الشيء، يعني يذمه وينتقصه. أيها العائب قولي عبثا، العبث هو الفعل الذي لا فائدة فيه، الفعل الذي لا فائدة فيه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فالعبث هو العمل الذي لا فائدة فيه ولا ثمرة له. إن طيب الورد مؤذن بالجعل، الجعل على وزن فعل، دويبة أو نوع من الحشرات التي لها رائحة كريهة وتتأذى بالروائح الطيبة. فيقول المؤلف في هذا البيت لأن الآداب والمعاني والأخلاق التي ذكرتها في هذه القصيدة كلها معاني صحيحة ومعاني مستقيمة، لأنها مستقاة من ينبوع الشريعة ومن تجارب الحياة الصحيحة، ولا يعيب هذه المعاني إلا من كان العيب فيه، لا يعيب هذه المعاني إلا من كان العيب فيه، كما هو الحال في الجعل. فالجعل يتأذى من الرائحة الطيبة والعيب فيه، وليس في الرائحة الطيبة، ليس في الورد وأشباهه. وهو يتحدث عن أناس هنا ليس لهم دور ولا عمل في الدنيا إلا انتقاص ما يفعله الآخر، ليس له وظيفة إلا نسبة العيب والنقص إلى قول فلان وفعل فلان. وهو يقول: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن للجحيم. يعني هذا العيب ليس بسبب ما في هذه القصيدة، ولا يلتحق بما في هذه القصيدة، لأن كل المعاني التي ذكرها كما عرفنا لها شواهد من الشريعة ومن الحياة والعقل والمنطق. كما قال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. الإنسان تعطيه ماء عذبا فيشربه ويقول لك هذا الماء مر، والمرارة في فمه وليست في هذا الماء الذي ذكره. ولهذا يقول المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. فليس كل شيء يعاب يكون هذا العيب صحيح، بل قد يكون هذا العيب في الشخص الذي عاب هذه الأشياء. هذا معنى قولي: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. نعم. عد عن أشهم قولي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. عد عن أسهم لفظي في بعض النسخ وفي بعضها قومي، واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل. عد هذا صيغة أمر من التعدية بمعنى المجاوزة، يعني تجاوز وابتعد. عن أسهم لفظي، الأسهم والسهام هي النبال التي تستعمل في الحرب. واستتر لا يصيبنك سهم من ثعلي. ثعل على وزن فعل وعمر، وهذا اسم قبيلة أو بطل من قبيلة، بطل من قبيلة طي، قبيلة المشهورة بالكرم. هذا البطل من هذه القبيلة كانوا مشهورين بالرماية وجودة الرماية، ويضرب بهم المثل، وهم جزء من بعض أو مجموعة من القبائل التي اشتهرت بالرماية ودقتها، ومنهم القارة وهم عضل والديش من بني خزيمة، أيضا قبائل من العرب اشتهرت بدقة الرماية، ولهذا وصفوا بأنهم رماة الحدق. يقولون لهم رماة الحدق، يعني من دقة إصابتهم يصيبون حدقة العين. وفيهم جاء المثل: قد أنصف القارة من راماها، قد أنصف القارة وهم عضل والديش من راماها، يعني من تحداهم في الرماية قد أنصفهم، لأن هذه هي مهمتهم التي يضرعون فيها. وهو يقول في هذا البيت ويخاطب هذا العائب الذي سبق ذكره، فيقول له: تجنب فعلك هذا، وتجنب إيذاءك للآخرين وعدوانك عليهم، لا يصيبنك سهم من ثعل. يعني أنا أجيد الرماية، أجيد الكلام والشعر كما يجيد بنو ثعل أو ثعل الرماية، فلا يصيبنك مني شيء بسبب عيبك وعدوانك على هذه المعاني. نعم. لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل. لا يغرنك لين من فتى، لا يغرنك يعني لا يخدعنك. غر بفلان يعني خدع به. ومنه قوله تعالى: لا يغرنكم بالله الغرور. الغرور اسم لكل شيء يغر الإنسان، يعني يخدعه، من المال والبنين والشهوات والشيطان وغير ذلك. لا يغرنك لين، اللين ضد الخشونة، من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. حيات جمع حية وهي الأفعى كما تعرفون. فهنا يحذر الإنسان من الانخداع بظواهر بعض الناس. فبعض الناس قد يكون في كلامه وتعامله معك لينا، ولكن هذه الليونة كليونة جلد الحية. فهو يحذر ولده ويحذر الناس من أناس أشرار يتظاهرون بحسن الخلق وحسن التعامل مع الناس وهم لا يريدون إلا إيذاءهم. فهم كما يقولون كالذئاب إذا لبست جلود الضأن. فهو يحذر ولده من أمثال هؤلاء. نعم. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى أسخن آذى وقتل. ومتى سخن آذى وقتل. أنا مثل الماء سهل سائغ، يقال هذا شراب سائغ إذا سهل دخوله في حلق الإنسان وجوفه. ومتى سخن، يعني سخن بالنار فصار ساخنا أي حارا، آذى وقتل. القتل هو إزهاق الروح بطريقة غير طبيعية، وهذا هو الفرق بينه وبين الموت. الموت خروج الروح بطريقة طبيعية، أما القتل فهو إزهاق الروح بطريقة غير طبيعية بأن يعتدي عليه بآلة أو نحوها. ولهذا فرق الله تعالى بينهما فقال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل، هذا الفرق بين الموت وبين القتل. فيقول هنا في هذا البيت يصف ابن الوردي رحمه الله تعالى نفسه وأخلاقه، فيقول: أنا مثل الماء، يعني في سهولته وفي ليونته، سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. يعني أنا سهل الخليقة ولين الطباع ولين الأخلاق، ولكن إذا حاول إنسان أن يظلمني ويؤذيني فإني سأكون مثل الماء الساخن الذي يضر من لمسه. وهذا كما قال عنتر في معلقته، قال: أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. يقول عنتر في المعلقة، وهي إحدى المعلقات السبع المشهورة، يقول: أثني علي بما علمت، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العنق. نعم. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لدن كيفما شئت انفتل. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لدن كيفما شئت انفتل. وفي بعض النسخ وهو لين، وكلاهما بمعنى واحد. أنا كالخيزور بتقديم الزاي، في بعض النسخ كالخيروز وهذا خطأ، كالخيزور. الخيزور والخيزران نوع من الشجر يتميز بأنه صلب العود مع الليونة أيضا، ولهذا يصعب كسره بسبب ليونته. فهو يقول: أنا كعود الخيزران لين ولكنه صعب الكسر، لا ينكسر بسهولة، وهو لدن كيفما شئت انفتل، يعني تصرف. انفتل فلان، انفتل عن الصلاة يعني انصرف عنه، يعني كيفما انصرف تجده لينا. هذا مثل آخر يضاف إلى المثل السابق. كل هذا يريد ابن الوردي رحمه الله أن يعلم ولده بأن يجمع بين صفتين لا تناقض بينهما، وهي صفة التسامح والتواضع واللين، وصفة الصلابة والخضوع. فيكون لينا متسامحا في بعض المواضع، وفي بعض المواضع قد يتطلب منه أن يكون صلبا وحازما، فيجمع بين الصفتين. وهكذا أخلاق المؤمن هي دائما متوسطة بين طرفين. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذا الجمع لما وصف المؤمنين فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وصف حزبه بهذه الصفة: أذلة على المؤمنين، أن يتواضعون لأهل الإسلام، يكونون هينين لينين معهم، يغضون عن الزل من هؤلاء، ولكنه في نفس الوقت أعز على الكافرين. وكما وصف الله تعالى الصحابة فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالإنسان المسلم يستعمل اللين والرفق في مواضعه، ويستخدم العزم والصلابة في مواضعها أيضا، ولكن الأصل في صفته أنه رفيق، أنه لطيف في تعامله مع الناس. فهذه أمثلة مثل بها الشاعر الماء والخيزور، وأمثلة كثيرة مثل النحلة والنخلة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة في بعض الأحاديث الصحيحة، وشبهه بالنحلة في بعضها الآخر. ونحن نعرف أن النخلة كما أن لها ثمرا طيبا تعطيه للناس، لكن في نفس الوقت لها شوكة، وكما أن النحل أيضا تعطي العسل وتصنعه للناس، كذلك لها إبرة تقاتل من عاداها. وكل هذه الأمثلة يقصد به أن الإنسان وإن كان ليلا وإن كان رفيقا، لكنه يكون صلبا في بعض المواضع التي تقتضي ذلك. نعم. غير أن من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. المولى كما عرفنا سابقا من الألفاظ المشتركة التي تستعمل في أكثر من معنى، ومعناها هنا بمعنى السيد. هو المولى الأجل يعني السيد المعظم والمحترم. واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. المؤلف رحمه الله لما وصف الأوصاف السابقة وشجع ولده على التحلي بها، أراد أن يبين له طبيعة الزمان الذي يعيش فيه، فقال له: مع أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذه الصفات، ولكنني في زمان يجب أن تعرفه. ما هي طبيعة هذا الزمان؟ طبيعته طبيعة مادية، بمعنى أن الناس لا ينظرون ولا يقومون الأشخاص إلا بالمعايير المادية. فالغني هو المولى الأجل، هو الذي إذا قال قولا فهو الصواب مهما كان، وهو صاحب المرتبة، وهو المقدم في كل شيء، فهو يخبره أو يعرفه بطبيعة زمانه. ومن الحكمة في الإنسان أن يتعرف على طبيعة الناس وطبيعة العصر والمعايير التي يتعامل بها الناس، حتى يكون فاصلا وحذرا وحكيما في تعامله مع الناس. بل إن تعريف الأمة بالناس والحياة وما فيها من الخير والشر، هذا مقصد من مقاصد القرآن الكريم. القرآن الكريم كله هو تعريف للأمة بالحقائق، وتعريف للأمة أيضا بواقع الحياة وما فيها من أنواع السلوكيات وأطياف الفكر والعقائد. لما تقف في الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيعرفك أن الناس بالنسبة للهداية والاستقامة على ثلاث طوائف: أهل غلو وأهل جفاء وأمة وسطى معتدلة. لما تقرأ في سورة البقرة تجد في بداية السورة تقسيم الناس إلى مؤمنين وإلى كفار وإلى منافقين، ثم وسع البيان في التعريف بهذه الطائفة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، 17 آية ما يقول أقول، بل أكثر من ذلك، لأن السورة حتى في مواضع أخرى يعني في الجزء الذي يليه قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يشري بعده ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته الله رؤوف بالعباد. كل هذه الآيات هي تعريف لأمة الإسلام بالحياة وما فيها من الخير ومن الشر. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول المؤمن عارف بالخير فهو من أعرف الناس بالشر، إن سمعت كلامه وإن خالطته وجدته من أبر الناس وأحسنهم أخلاقا. يعني يقول لما تسمع كلام الإنسان المؤمن لما يتكلم عن الجاهلية ويتكلم عن الشر وألوان الشر تسيء الظن به ويعطيك تفاصيل لا يدركها إلا إنسان جرب هذا الشر، ولكن يقول عندما تخالطه وتعاشره تجده رجلا صالحا ليس من أهل الشر ولكنه يعرف الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر فإنه يقع فيه. فنيف بن اليمان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فذيف رضي الله تعالى عنه. فإذا القرآن من أعظم مقاصده أن يعرف الناس بزمانهم وما في هذا الزمان وفي هذا المكان من ألوان الشر والخير والفساد، بل يقول القرآن ويصرح بهذا المقصود وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تكون واضحة عندكم. فابن الوردي رحمه الله هنا يريد أن يعرف ولده بطبيعة الحياة، وهذا من الحكمة أن يعرف الإنسان هذه الأمور. ولهذا قال الإمام أحمد في وصف في أوصاف المفتي لما ذكر فيه العلم والتقى وكذا قال وأن يكون ذا معرفة بالناس وإلا مضغوه، يعني أن يكون عارفا بطبائع الناس خاصة المفتي. المفتي قد يأتيه السائل فيتحايل عليه بصيغة من السؤال تدفع إلى جواب محدد هو الذي يريده المستفتي، فينبغي للمفتي أن يكون يقظا لهذه الأساليب من التحايل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل. نعم. كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. كل أهل العصر غمر بضم الغين وليس بفتحها، هناك فرق بين الغمر والغمر والغمر. كل أهل العصر غمر، ما الفرق بين الغمر والغمر والغمر؟ الغمر الكثير، أو ليسوا ناضجين تقصد. طيب والغمر لا العميق لا يقول الشاعر: الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. الغمر هو الشيء الكثيف، طيب، والغمر هو الحقد وزنا ومعنى، والغمر هو الشخص يعني الذي قلت تجاربه، الشخص الذي يعني يغلب عليه الجهل وقلة التجارب، يعني الشخص غير الناضج يقال له غمر. فيقول هنا: كل أهل العصر غمرا، يعني كل أهل هذا الزمان الذي أنا فيه قليل العلم والتجربة، لأن الإنسان مهما طلب العلم لا يمكن أن يحوز على يعني نصفه أو أكثره، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يقول: وأنا منهم، ما برأ نفسه من هذا كما يصنع بعض الناس، يذم الآخرين من أجل أن يكمل نفسه أو يمدح نفسه. وكما جاء في الحديث: من قال هلك الناس فهو إيش؟ فهو أهلكهم وأهلكوهم. فهو أهلكهم يعني هو الذي حكم عليهم بهذا بلفظه، ولا يلزم أن يكون الأمر كذلك. أو فهو أهلكهم لأنه عمم الحكم وظلم الناس جميعا. فهو يقول: كل أهل العصر غمر وأنا منهم، يعني أنا منهم، وأنا مهما تعلمت فأنا قليل العلم وقليل التجربة. وهذه علامة العلم النافع، من علامات العلم النافع أنه يكسبك التواضع، ويعلمك أو يشعرك بأنك مهما تعلمت فأنت قليل العلم، فأنت قليل العلم، كما قال الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص علمي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلما تتعلم مسألة أنت في نفس الوقت تكتشف أنك كنت جاهلا، وكلما تتعلم مسألة ستكتشف أن جوانبا من الجهل الذي كنت فيه. فالعلم النافع هو العلم الذي يعطي الإنسان التواضع، وليس العلم الذي يقود الإنسان إلى الكبر والعجب والاستعلاء، كما فعل في بعض الغربيين لما اكتشفوا سنن الله تعالى في الكون ووصلوا إلى الفضاء، قالوا: انتصرنا على الإله. وهو لا يدري المسكين أن يعني هذا القمر وهو ما هو إلا ذرة تائهة في فضاء عريض وفي كون عريض. كل أهل العصر غمر وأنا منهم. فاترك تفاصيل الجمل، يعني اكتفي بهذا الوصف الكلي العام، ولا تفتش في عيوب الناس وفي نقائصهم، واشتغل بنفسك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. ورحم الله امرأ شغله عيوبه عن عيوب الناس، فيقول: فلا تبحث ولا تنقص. فلو أردت أن تبحث وأن تنقص الناس لوجدت في كل إنسان عيوبا وليس عيبا واحدا، ولكن لا تشغل نفسك بهذا، بل انظر إلى محاسن الناس، لا تنظر إلى المساوئ، حاول أن تنظر إلى الجوانب الحسنة في الناس. ولهذا لما تقرؤون في كتب السنة تجدون أبوابا كثيرة في المناقب والفضائل، باب المناقب والفضائل في كل كتاب حديث تقريبا، ولكن لا تجدون بابا للمثالب، مثالب فلان ولا مثالب كذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينظر إلى الجوانب الحسنة في الناس ولا ينظر إلى الجوانب السيئة، لأن كل إنسان لا يسلم من هذه الجوانب. فالإنسان دائما ينظر إلى الأشياء الطيبة، ويكون يعني حسن التفاؤل وحسن الظن حتى يرى الأشياء الجيدة. أما الإنسان المتشائم والإنسان الذي يعاني من مركب النقص هو الذي دائما لا ينظر إلا الجوانب السيئة. ألا أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الحياة جميلة. هذا معنى قولي كل أهل العصر عمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ليست من القصيدة يعني، هذه زادها الشراح من زيادات الشراح. نعم، يعني اترك، يعني أنا أعطيتك الآن كلام جملي عام كلي، فلا تبحث في التفاصيل. يعني قلت لك كل أهل العصر هم، هذا كلام كلي وعام بدون تحديد وبدون تعيين. فاترك تفاصيل الجمل، يعني لا تشغل نفسك بتفاصيل هذه المقالة وتبدأ تنقب في عيوب كل إنسان. ما هو بيت الشعر الخاص بالغمر؟ الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. هذا المغربي نظم فيه مثلث ابن مالك، الإمام ابن مالك النحوي المعروف، جمع الكلمات المثلثة في لغة العرب، يعني هي كلمة واحدة ولكن فيها الفتح والكسر والضم، بحيث يختلف الفتح عن الكسر عن فجاء ونظمها في منظومة وقال فيها الغمر ماء غزو. والغمر حقد سترا، سترا، والغمر ذو جهل سرى. والله انت بطيء مرة. والغمر ذو جهل سرى، سرى فيه ولم يجرب. Thank you.